لا وما قبل الواو. الآن هو إذا اتصل واو الجماعة في الفعل الماضي ثم ما قبلها وسكنت. الحين اللي عندنا في العكس دعوا الله لا وحده لا اللي عندنا الآن وحده يعني والله الموجود هو الشيء ها الواو الفعل يعني هو الفعل. طيب هذا جواب نعم طيب والفتح وش الجابه وهذا جواب نعم فعلا إذا كان آخر الجمعة فإنه يقضى ويفتح ما قبل الجمعة أصل فعلا لعى أهدف أو حق إلا أهدف فهدفت وقفت الجمعة فقدم ما قبل وبقيت الفتحة دليلا عليك. طيب ضم الواو دعوا قاموا ما هم ولا مسكنة. طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق ولا ما أدري. جواب الصحيح الأول ولا لا؟ إيه إنه حذف الألف محذوف من الفعل الألف. إيه. لا لا تكلم أحد جماعة هذا المسألة نعم ما صحيح هذه هو الضمير الضمير الظاهر يصير فيه خلاف بينكم لعلنا نقطع الطريق لا الصحيح إنه مثل ما قال صراحة إيش اسمه عصام أصلح أن محذوفة الألف حذف ألف الفعل وبقت فتحة الألف والواو الموجودة هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين الضم لالتقاء الساكنين وين الساكنين لو بقت الواو ساكنة وهمزة ال ساكنة ما يستقيم فإذا قال القائد القاعدة أن تحذف الواو لأن كل لينة فحذف واستحق قلنا حذف الواو هنا غير ممكن لو حذفنا الواو استلزم ذلك إرجاع ألف الفعل ثم ليس ثم إذا رجعناه لم نكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور الفصح على الواو ثقيل جدا والضمة أقرب لمجانستها الواو وهذه موجودة في القرآن بهذا عدة أمثلة وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عبادة ولا مسألة مسألة وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوة والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه